السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنت وعدتكم في الدرس السابق أن نجعل هذا اللقاء لقاء خاصا، وذلك لبيان بعض الحقائق التي لابد من بيانها وتجليتها، ذلك لأنه في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي التي كنت فيها بصدد شرح كتاب الشمائل للإمام البغوي رحمه الله تعالى، مر معنا حديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: هل تحفظ شيئا من شعر أمية ابن أبي الصلت؟ وهذا الرجل الشاعر كان رجلا كافرا، كان رجلا كافرا، وبلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مات على الكفر والعياذ بالله. ولكن كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع إلى شعر هذا الرجل لما فيه من الحق ولما فيه من الحكمة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الصحابي أن يقرأ عليه بيتا واحدا من شعر هذا الشاعر، فقرأ عليه بيتا فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: هيه، أي زدني. فزاده البيت الثاني، ثم قال له: هيه، أي زدني. فزاده البيت الثالث، هكذا يقول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، قال: حتى أمليت عليه 100 بيت من شعر أمية ابن أبي الصلت. فقلت وأنا أذكر شيئا من فوائد هذا الحديث، قلت عبارة والله لا أحفظها الآن، يعني لا أذكرها ولا أحفظها، ولكن يعني معناها يعني يدور حول شيء واحد، يعني جرت عادة أهل السنة والجماعة أن يقرروا ذلك. فقلت من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمسلم أن يأخذ الحق من المخالف، يجوز للمسلم أن يأخذ الحق ممن يخالفه في المذهب أو في العقيدة ونحو ذلك، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أعجبه شعر هذا الرجل الكافر. يعني هذا يعني خلاصة يعني ما ذكرناه في ذلك الدرس. فقامت طبعا قيامة يعني بعض الناس هداهم الله ورموني بأنني أدعو إلى مجالسة أهل البدع وحضور دروسهم إلى آخره. ثم أضافوا إلي يعني أمورا أخرى، أنني أتطاول على بعض العلماء كابن حجر والألباني عليهما رحمة الله، ذلك لأنني في بعض الأحيان القليلة جدا أقول مثلا نسب الحافظ هذا الحديث إلى فلان ووهم في ذلك، فقولي عن الحافظ وهم في ذلك، أو صحح الشيخ الألباني حديثا وأقول لعل الصواب والأقرب هو الضعف للأسباب التالية، فأعد ذلك من التطاول على العلماء. أضف إلى ذلك أنهم حاولوا أن يشككوا في علاقتي مع الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وأنني يعني أطعن في الشيخ وألمز فيه إلى غير ذلك من العبارات، وذلك لأنني قد ألتقي يعني ببعض الطلبة الذين ألمسوا فيهم، بل ألمسوا فيهم الكثير من التعصب لبعض المشايخ، وأنهم لا يشتغلون إلا بالقيل والقال والجرح والتعديل، ولهذا الكثير منهم يعني قدم إلى هذه المدرسة ليحفظ القرآن وخرج منها وما حفظ القرآن، فليس لهم أو يعني بعض هؤلاء ليس له هم إلا في الكلام في فلان وفلان، وجعلوا ذلك دينهم وديدنهم، فكنت أستغل يعني بعض المناسبات حتى أخفف يعني من حدة هؤلاء، وأبين لهؤلاء بأن الكلام في الجرح والتعديل يعني ليس يعني شرعا منزلا، بل هو أحكام اجتهادية يجتهد فيها المتكلم، فيتكلم في شخص ما يعني جرحا أو تعديلا، وكل ذلك اجتهاد قد يخطئ فيه صاحبه، ففي بعض الأحيان قد يجرح من لا يستحق التجريح، وقد يعدل من لا يستحق التعديل. يعني هذا خلاصة ما قلته. وأن الشيخ رحمه الله أو حفظه الله وأمد الله جل وعلا في عمره كسائر العلماء يعني يجتهدون ويصيبون ويخطئون، سواء في هذا الباب أو في باب العلم والكلام في الحلال والحرام وغير ذلك. فهذه يعني جل الأمور التي يعني أخذت مني، وأخذوا يعني هذه الأشياء إلى بعض يعني طلبة العلم، فيعني أفتى أو أصدر يعني فتوى بعدم يعني حضور هذه المجالس. فقلت يعني هذه المسائل يعني كان يعني مما لابد من بيان الحقيقة فيها وتجليتها، وهذا البيان سأفتتحه بفاتحة مطولة نوعا ما، سأفتتحه بفاتحة مطولة نوعا ما، ثم بعد ذلك يعني نأتي إلى تفصيل هذه الأشياء، ولكن طبعا باختصار شديد. هذه الافتتاحية أردت أن أعرف فيها بنفسي أنا العبد الضعيف، ذلك لأن العالم أحيانا قد يحتاج إلى أن يعرف بنفسه وأن يذكر من زكاه من العلماء، هذا قد يحتاجه حتى العالم. ولذلك لو لاحظتم في كثير من كتب شيخ ربيع حفظه الله تعالى أنه كان يصدرها بكلام العلماء في تزكيته وتزكية مؤلفاته، كتزكية الشيخ الألباني رحمه الله له، فهذا يعني قد يحتاجه حتى العالم، فما بالك بطالب علم مثلي. فأنا يعني في هذا المقام يعني أحتاج إلى أن أعرف يعني أن أعرفكم بنفسي، لأنكم يعني قد تسمعون يعني تحذيرا مني، وقد تسألون من هو هذا الذي تدرسون عليه؟ هل طلب العلم الشرعي؟ هل درس على علماء؟ هل زكاه علماء؟ إلى آخره. فكل هذه الأسئلة يعني تحتاجون إلى معرفة الإجابة عليها من خلال هذا التعريف. ولا أقول ذلك والله يعني تطولا أو تكثرا، ولكن لأن المقام يعني صار يتطلب ذلك. ولذلك يعني أذكر والله يعني في عدة مناسبات، يعني في الدورات العلمية أو الطلبة الذين يعني كانوا يحضرون عندي سواء في هذه البلاد أو في بلاد الإمارات، يعني في العديد من المناسبات يعني كانوا يطلبون مني أن أذكر ترجمة موجزة لنفسي، وكنت أأبى ذلك لعلمي وليقيني بأنني لست من أهل العلم، وإنما أنا من طلبة العلم، والأحرى بمثل هذه الترجم إنما يعني هم العلماء والأئمة. ولكن كما أسلفت يعني الإنسان قد يكون محتاجا إلى يعني بيان مثل هذه المسائل. فأقول بدأت طلب العلم في بداية الثمانينات تقريبا، يعني الثمانينات ميلادية، أي قبل 30 سنة تقريبا بدأت أطلب العلم. وعرفت في تلك السنوات بفضل الله تبارك وتعالى العقيدة السلفية والمنهج السلفي، والفضل في ذلك يعود أولا لله جل وعلا، ثم إلى الشيخ عبد الملك رمضاني حفظه الله تعالى. كان زوج سيارات ياريس وسيلو راهم غالقين طريق ماذا بهم ينحيوا السيارة التوحد. فأقول الفضل في ذلك يعود أولا إلى الله، ثم إلى الشيخ عبد الملك رمضاني حفظه الله تعالى، الذي كان له يعني جهد وجهاد عظيم في نشر الدعوة السلفية في هذه البلاد، فلزمت دروسه ومجالسه يعني لمدة 6 أو 7 سنوات تقريبا. حضرت مجالسه في التفسير وفي الحديث وفي فقه أحاديث الأحكام وغير ذلك من العلوم التي كان يدرسها حفظه الله تبارك وتعالى. وفي تلك السنوات حبب إلي قراءة كتب الشيخ الألباني رحمه الله وسماع أشرطته، فكنت أسمع في اليوم ما لا يقل عن 4 إلى 5 أشرطة للشيخ رحمه الله، وكنت أقيد يعني ما أسمعه من فوائد ومن علم. وكان لا يقع في يدي كتاب من كتب الشيخ رحمه الله إلا أفليه فليا. ولذلك أذكر أنه كان عندي نسخة من كتاب رياض الصالحين ولم يكن محققا، فصرت أتتبع تخريجات الشيخ الألباني رحمه الله وتحقيقاته في المؤلفات التي تقع في يدي، فأنقلها في تلك الطبعة غير المحققة، فصارت يعني طبعتي يعني بحمد الله تعالى بمثل هذا العمل يعني صارت يعني طبعة مخرجة من كتب ومؤلفات وأشرطة الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا ممن استفدت منه في تلك الفترة يعني في فترة الثمانينات الشيخ كمال نور حفظه الله، كنت أحضر درسه في بلدية القبة يوم الخميس، كان يعني يشرح صحيح البخاري، وكانت دروسه حفظه الله ووفقه الله كانت يعني من أنفع الدروس. وأيضا ممن استفدت منه في آخر الثمانينات تقريبا شيخ فركوس حفظه الله، فحضرت له عدة مجالس في أصول الفقه، فكان له درس في أصول الفقه في مسجده، يعني مسجد الهداية، فكان يعني في سدة المسجد يعني يلقي درسا في أصول الفقه، يعني فيما أذكر يوم الجمعة بعد صلاة العصر، فمن الله جل وعلا علي، فحضرت له يعني العديد من تلك الدروس والمجالس التي قل من طلبة العلم كان يحضرها في ذلك الوقت، فكان عدد طلبة الذين يحضرون هذا الدرس كان عددهم قليلا جدا، وكنت بفضل الله جل وعلا ومنه منهم، وكان ذلك يعني شهورا قبل أن أسافر إلى الحجاز لمواصلة طلب العلم الشرعي. فهؤلاء يعني المشايخ الذين استفدت منهم قبل أن أسافر إلى الحجاز للدراسة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكنت قبل أن أسافر إلى الحجاز أيضا بجهد شخصي بحمد الله تبارك وتعالى حفظت كتاب الله وختمته. وأذكر جيدا أنني كنت يعني في بعض الأحيان يعني أركب ترولي اللي يسميه ترولي الباص الحافل مع ما كان فيها يعني من الازدحام، ومع ذلك يعني كنت يعني أجلس يعني في بعض يعني الأماكن في ذلك الازدحام وأجتهد في حفظ آيات أو مراجعة آيات من كتاب الله جل وعلا، فمن الله جل وعلا علي بحفظ كتاب الله جل وعلا وختمه قبل أن أسافر إلى المملكة. في بداية التسعينات اعتمرت عمرة، أذكر جيدا أنها كانت في شهر شعبان، وتقدمت فيها إلى الجامعة الإسلامية، تقدمت بطلب لقبولي للدراسة فيها، وأجريت لي مقابلة، ومن الله تبارك وتعالى علي وقبلت بالجامعة الإسلامية في تلك السنة، فتركت دراستي النظامية التي كنت أزاولها هنا في الجزائر، وكانت بالمدرسة العليا للأساتذة، كنت ندرس باش نولي شيخ تاع رياضيات، ولكن أبدلني الله جل وعلا خيرا من ذلك، فتركت تلك الدراسة وانتقلت إلى المدينة النبوية وصرت طالبا في الجامعة الإسلامية بالمدينة. وفي الجامعة الإسلامية كنت أحرص أشد الحرص على أن تكون دراستي في كلية الحديث، ولكن مكاتب الله جل وعلا قدرت أن أكون طالبا في كلية القرآن والدراسات الإسلامية لا في كلية الحديث، وكان في ذلك خير بحمد الله تبارك وتعالى. لما وصلت إلى المدينة النبوية وجدت المسجد النبوي يعج بالعلماء وبدروسه، فكان يدرس في المسجد النبوي علماء كثر، وكانت هذه الدروس أقول مع الأسف في كثير من الأحيان تقام في وقت واحد، يعني مثلا بين المغرب والعشاء دروس كثيرة، ولكنها تقام في وقت واحد، ولذلك كان لابد للطالب من أن يختار من هذه الدروس ومن أولئك العلماء، وهكذا يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر يعني كانت دروس في المسجد النبوي ولكنها تقام في وقت واحد تقريبا. ولذلك صرت في تلك الأيام أبحث عن الشيخ والعالم الذي سألزم دروسه في المسجد النبوي، فذهبت وحضرت لعدد يعني من أهل العلم، حضرت لعدد من أهل العلم ومن العلماء، ثم في النهاية يعني وقع اختياري على الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، وهو يعني عالم معروف وخاصة فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. ولذلك سمعت مرة الشيخ ربيع حفظه الله يعني يثني عليه ثناء كبيرا ويقول عن الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله أنه حبب إليهم بهذه العبارة، يقول حبب إلينا دراسة التوحيد والعقيدة. ولذلك يعني وقع الخيار عليه ولزمت مجالسه لمدة 3 سنوات، لزمت مجالسه لمدة 3 سنوات أتعلم منه التوحيد والعقيدة، وحضرت له يعني عدة شروح في كتب ومؤلفات كالأصول 3 والقواعد 4 وشرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام وغير ذلك من الكتب التي كان الشيخ رحمه الله يشرحه، كان الشيخ رحمه الله يشرحه. وهذا الشيخ لا أكذبكم إن قلت لكم بأن له مكانة خاصة في قلبي. فهذا الشيخ يعني كنت وأعظمه تعظيما كبيرا لما رأيت من علمه وزهده وعبادته رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك يعني كتبت مرة يعني في الشبكات، شبكات الانترنت يعني في بعض المواقع السلفية، كتبت تعريفا موجزا بالشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله، وسميت ذلك التعريف هكذا عرفت الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الشيخ لي منه تزكية خطية، زكاني في تزكية خطية وصفني فيها بأنني ممن يعرفهم وأنني من طلبته في الحرم النبوي، فرحمه الله رحمة واسعة. كما أنني تلقيت العقيدة عن الكثير من المشايخ والعلماء، ومن العلماء الذين درست عليهم أيضا العقيدة الشيخ علي محمد ناصر الفقيه، الشيخ علي محمد ناصر الفقيه، وكان من أقران الشيخ ربيع رحمه الله، كان يدرسان في قسم واحد ويجلس بعضهم إلى بعض. والشيخ علي ناصر الفقيه أيضا ممن هو معروف باشتغاله بالعقيدة، ولذلك حقق الكثير من كتب العقيدة المهمة ككتاب التوحيد لابن مندة وكتاب الإيمان لابن مندة وغير ذلك من المؤلفات المهمة في هذا الباب. وهذا الشيخ لازمته لمدة 2 سنوات في مسجد الجامعة الإسلامية، كان يشرح في هذا المجلس كل أسبوع كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله. والشيخ الفقيه من المشايخ الذين قل من يصبر على درسه من طلبة العلم، وهذا لكثرة استطراده، كان كثير الاستطراد في باب العقيدة، يستطرد كثيرا، ولذلك قل من يصبر على دروسه من طلاب العلم. ولذلك أذكر أن هذا الكتاب، كتاب شرح السنة للبربهاري، يعني بدأنا الحضور مع الشيخ ونحن مجموعة من الطلبة، وفي النهاية لم يبق في مجلسه إلا شخصان فقط، محدثكم الضعيف، ويعني شاب أيضا، يعني أذكر أنه كان من دولة الكويت، فدرسنا عليه كما قلت يعني كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله. أيضا من العلماء الذين درست عليهم العقيدة والتوحيد شيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله، لا أدري يعني هل يزال يعني حيا أم لا. فالشيخ يعني كان من أعرف الناس بعقيدة أهل السنة والجماعة، وكان من أعرف الناس بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني أذكر أنني حضرت شرحه لكتاب التوحيد لمحمد ابن عبد الوهاب في مسجد الجامعة الإسلامية، وكنت أنا من يقرأ عليه متن الكتاب. أيضا من المشايخ الذين درست عليهم العقيدة والتوحيد شيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله ووفقه الله. وهذا الشيخ أيضا يعني لزمته يعني في دروسه يعني لعدة سنوات، وحضرنا معه يعني عدة كتب ودروس كشرح كتاب التوحيد وشرح العقيدة الوسطية وغيرها من الكتب. والشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله ووفقه الله من المشايخ، من مشايخي الذين تربطني بهم علاقة جيدة. ولذلك الشيخ معروف عنه حفظه الله أنه لا يكتب تزكيات، ما كانش اللي يقولك عندي تزكية تاع الشيخ عبد الرزاق، لا، لا يزكي أحدا خطيا. وقدم لي كتابي في أحكام المساجد، كتب لي مقدمة لهذا الكتاب، كتاب معروف يعني منتشر بين الإخوة بحمد الله، وصفني فيها الشيخ رحمه الله أو حفظه الله بأنني الشيخ. قال: وقد قام الشيخ عمر حمرون بتأليف هذا الكتاب وجمع يعني أحكام المساجد، فوصفني في هذه المقدمة بالشيخ. وقد طلبت من الشيخ حفظه الله أن أحذف هذه الكلمة قبل أن أطبع الكتاب، فأبى ورفض، قال: لا تتصرف في مقدمتي، يقول هذه مقدمة أنا كتبتها فلا تتصرف فيها واطبعها كما هي. وكان من آخر التزكيات التي حصلت عليها من هذا الشيخ الكريم الفاضل، يعني في آخر مرة قدم الجزائر، الشيخ في آخر مرة قدم الجزائر جمعتني به عدة مجالس، وكان حفظه الله كلما رآني يطلب مني أن أجلس إلى جانبه. وفي مجلس من المجالس في مدينة وهران وبحضور عدد لا بأس به من طلبة العلم، قال الشيخ حفظه الله لأولئك الطلبة وبالحرف والنص، قال: يا شباب، أنصحكم أن تحضروا لدروس الشيخ عمر، بهذه العبارة، والله لا أزيد شيء. فهذه يعني تزكية يعني من الشيخ حفظه الله ووفقه الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا ألا أكون كبيرا عند الناس صغيرا عند الله تبارك وتعالى. طيب، أيضا من المشايخ الذين درست عليهم أبواب العقيدة شيخ صالح العبود، وكان مديرا ورئيسا بالجامعة الإسلامية، وحضرت له شرح التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا من العلماء المعروفين المشهورين الذين تلقيت منهم العقيدة شيخ عبد الله ابن جبريل رحمه الله رحمة واسعة، فقد حضرت له شرح نمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله، وذلك في دورة علمية بمدينة الرياض رفقة يعني مجموعة كبيرة من طلبة العلم، يعني أقاموا دروسا كثيرة في تلك الدورة، فكان ممن يعني درسوا في تلك الدورة الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، وشرح فيها كتاب لمعة الاعتقاد، وكنت ممن من الله تبارك وتعالى علي بحضور تلك المجالس والاستفادة منها. أنتقل إلى علم آخر من العلوم وهو الفقه. الفقه درسته بحمد الله تعالى أيضا على ثلة من العلماء، منهم الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، وهذا الشيخ أيضا يعني كان مميزا بمجالسه الفقهية، وكان آية في حفظ المسائل الفقهية على عادة الشناقطة، فحضرت له يعني لعدة سنوات وهو يشرح كتاب العمدة لابن قدامة، كان يشرح كتاب العمدة لابن قدامة رحمه الله. وهذا الشيخ أيضا لي منه تزكية خطية، لي منه تزكية خطية بحمد الله، وصفني فيها بأنني من خيرة من عرف من طلبة العلم، وصفني فيها بأنني من خيرة من عرف من طلبة العلم. كما درسنا أيضا هذا الشيخ في الجامعة الإسلامية يعني جزءا لا بأس به من كتاب بداية المجتهد. أما فيما يتعلق بأحاديث الأحكام فدرست أحاديث الأحكام أيضا على الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، وحضرت له لمدة 3 سنوات كما قلنا، وهو يشرح كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية رحمه الله، وهذا الكتاب هو الذي عليه شرح الشوكاني، هو الذي عليه شرح الشوكاني نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار. فكان شيخ محمد أمان الجامي رحمه الله يشرح كتاب المنتقى في أحاديث الأحكام، وكنت ممن يواظب على حضور دروسه ومجالسه، وممن أيضا درست عليهم أيضا يعني أحكام أو أحاديث الأحكام شيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، كان يشرح في مسجد الجامعة الإسلامية كتاب بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله، وواظبت على تلك الدروس بحمد الله تعالى. وأما في التفسير فقد درست التفسير أيضا على ثلة من العلماء، منهم الشيخ عبد الله ابن محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. محمد أمين الشنقيطي رحمه الله هو صاحب أضواء البيان، هو صاحب كتاب أضواء البيان المعروف، وهذا العالم وهذا الشيخ هو ابنه شيخ عبد الله حفظه الله، فدرست على الشيخ عبد الله ابن محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله التفسير. والشيخ عبد الله أيضا لي منه تزكية خطية، لي منه تزكية خطية زكاني فيها ووصفني بشيئين بوصفين، وصفني بالعدالة وبالكفاءة العلمية، وصفني فيها بالعدالة وبالكفاءة العلمية. وأيضا ممن درست عليهم التفسير شيخ عبد العزيز القاري، الشيخ عبد العزيز القاري، وهو يعني من الدكاترة المعروفين بالمدينة النبوية، وكان خطيبا بمسجد قباء وكان يحضر عنده عالمان جليلان هما الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، كان يحضران الجمعة للشيخ عبد العزيز القاري حفظه الله، فهو أيضا ممن تلقيت عنه التفسير وعلوم التفسير. وهذا الشيخ أيضا لي منه تزكية خطية مكتوبة بخط يده، وصفني فيها بالأخ الشيخ، قال فإن الأخ الشيخ عمر حمرو، وصفني فيها بالأخ الشيخ، وأنني من خيرة من عرف من طلاب العلم علما وأخلاقا وحرصا على الخير. أما ما يتعلق بعلم الحديث والمصطلح فقد درسته على جلة من العلماء أيضا، على رأسهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، ولا أبالغ إن قلت بأن هذا العالم هو الآن أكبر علماء الدنيا في هذا الوقت، هذا ظني واجتهادي والله أعلم. شيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، وقد قرأت عليه في المصطلح ألفية السيوطي رحمه الله في علم الحديث، وحضرت أيضا له الكثير من المجالس في الحديث في شرح يعني صحيح البخاري وغيرها من الكتب الستة. أيضا من العلماء الذين درست عليهم الحديث هو شيخ ربيع حفظه الله تعالى، وذلك بمسجد الجامعة الإسلامية بدأ الشيخ رحمه الله أو حفظه الله في إلقاء درس في شرح مسلم، في شرح الإمام مسلم رحمه الله، وكنت بحمد الله جل وعلا من المبادرين إلى حضور ذلك المجلس، ولكن مجالس الشيخ حفظه الله يعني لم تدم طويلا بل توقفت لأسباب صحية تتعلق بالشيخ حفظه الله ووفقه وأطال في عمره وأصلح عمله. أيضا من المشايخ الذين تلقيت عليهم علم الحديث والمصطلح الشيخ حافظ ابن محمد الحكمي، والشيخ حافظ الحكمي هذا ليس هو العالم المعروف الذي له معارج القبول وغير ذلك، لا، بل هذا يعني كان دكتورا من دكاترة الجامعة الإسلامية، ولكنه كان يعني من خيرة المشايخ وكبار طلاب العلم، واسمه شيخ حافظ ابن محمد الحكمي. حضرت له درسه في شرح نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله، وتلك الدروس سجلتها يعني في أشرطة كاسيطات، الآن طبعا عهد الكاسيت ولا، سجلتها في أشرطة ولا تزال محفوظة عندي إلى حد الآن بحمد الله تعالى. أيضا من العلماء الذين استفدت منهم كثيرا في علم الحديث الشيخ محفوظ الرحمن السلفي الهندي، وهذا الشيخ من له عناية بعلم الحديث يعرفه جيدا، لأنه رحمه الله حقق كتبا عظيمة في علم الحديث، فهو محقق علل الدارقطني، هو محقق كتاب علل الدارقطني، وهو أيضا محقق كتاب مسند البزار رحمه الله، وهذا الشيخ يعد من محدثي الهند، وقد من الله جل وعلا علي فلزمت أيضا دروسه ومجالسه لما كنت مقيما بالإمارات بمدينة دبي، فحضرت له شرح النخبة للحافظ ابن حجر، كما حضرت أيضا دروسه في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. أيضا ممن استفدت منه كثيرا في علم الحديث مع أنني لم أره ولم ألقه هو شيخ الألباني رحمه الله، فشيخ الألباني رحمه الله يعني من أكبر ومن أكثر العلماء الذين استفدت منهم في الحديث وعلومه. فقراءتي لكتبه ومؤلفاته لا تنقضي ولا تنتهي إلى هذه الساعة، وما من درس أحضره ولا من خطبة أعدها إلا وأقرأ في كتبه وأستفيد منها. فاستفدت من الشيخ رحمه الله رحمة واسعة الشيء الكثير فيما يتعلق بالحديث وعلومه. أما ما يتعلق بوصول الفقه فقد درست هذا العلم أولا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ولازمت أيضا درس شيخ عراقي معروف مشهور ولكن قد لا يعرفه الكثير من الطلبة، واسمه عمر عبد العزيز، وهو شيخ عالم في أصول الفقه وهو من بلاد العراق. كان له يعني درس في أصول الفقه، وكنت بحمد الله جل وعلا ممن لازم درسه، وتوفي يعني قريبا بالكويت يعني قبل 3 سنوات تقريبا، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. في علوم القرآن درست كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي على يد طالب علم معروف بالمدينة، وهو من خيرة طلاب العلم، ولا أستبعد اليوم أن يكون من العلماء، لأنني الآن أنا أحكي على يعني 20 سنة أو أكثر يعني إلى الوراء، فمن كان طالب علم في ذلك الوقت فإن واصل في طلبه فقد يصل إلى رتبة العلماء في هذا الوقت وفي هذا الزمان، وهو الشيخ خالد بن عبد الله السبت حفظه الله ووفقه. فكان من خيرة طلبة العلم الذين استفدنا منهم بحمد الله تبارك وتعالى كثيرا. أما فيما يتعلق باللغة فقد درست اللغة العربية والنحو أولا على الشيخ طاهر أيت علجات حفظه الله، وهذا قبل أن أسافر إلى الحجاز، يعني كنت أحضر مجالس أو بعض مجالس الشيخ في النحو واللغة. والشيخ طاهر أيت علجات حفظه الله ووفقه لكل خير يعد من علماء ومشايخ الجزائر، وله يعني جهود يعني كبيرة في تدريس اللغة العربية والفقه المالكي، حفظ الله تبارك وتعالى الشيخ ووفقه لكل خير. أيضا من الأساتذة الكبار الذين أخذت عليهم علم النحو دكتور معروف بالمدينة يقال له إبراهيم بن سليمان البعيمي، إبراهيم بن سليمان البعيمي حفظه الله ووفقه الله. وهذا الشيخ لا أبالغ إن قلت إنه هو من حبب إلي دراسة اللغة وعلم النحو، فقد كان حفظه الله جل وعلا متقنا لهذا العلم، فمن يدرس عنده علم النحو يحبب إليه يعني هذا العلم، علما أن علم النحو من أكثر العلوم صعوبة على طلبة العلم. ولهذا يعني كنا في الجامعة الإسلامية يعني 90% من الطلب يشكيوا من النحو، ممكن المواد كلها يجيب علامات ممتازة، إذا جاء النحو يسقط فيه ويرسب فيه، لأنه يعني علم صعب نوعا. ولكن هذا الشيخ حفظه الله حبب إلينا علم النحو وسهله علينا بحمد الله تبارك وتعالى، واسمه كما قلت إبراهيم بن سليمان البعيم. وله أخ مشتغل بعلم الحديث اسمه عبد العزيز، وتعرفوا يعني أهل الحديث وأهل اللغة ما يتفهموش، فكنا إذا دخلنا القسم يعني اللغوي يعني يحط في أهل الحديث والمحدث يحط في أهل اللغة، فكان له أخ يعني مشتغل بالحديث اسمه عبد العزيز بن سليمان البعيمي حفظه الله تعالى. استفدت أيضا منه يعني في الحديث في الجامعة الإسلامية. وممن درست عليهم أيضا اللغة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، قرأت عليه الأجرومية، سمعت منه شرح الأجرومية، وقد شرحها بدولة الإمارات، يعني كانت دورة علمية استخدم فيها الشيخ حفظه الله، وشرح عدة متون منها الأجرومية في علم النحو. وكنت بحمد الله تعالى ممن نظم تلك الدورة، ممن نظم تلك الدورة العلمية. أما من العلوم التي درستها على علماء كبار ما يتعلق بعلم القراءات، فبحمد الله تعالى في الجامعة الإسلامية بكلية القرآن درست القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة، الشاطبية للإمام الشاطبي والدرة لابن الجزر رحمه الله، وكنا نحفظ هذين المتنين كما نشرب الماء، كنا نحفظ هذين المتنين كما نشرب الماء، ولكن الآن بسبب يعني بعدنا عن عدم يعني بعدنا عن الاشتغال يعني بالقراءات يعني نسينا الكثير من هذه المتون التي يعني كنا نحفظها بالجامعة الإسلامية. والقراءات يعني درستها على ثلة من علماء القراءة الكبار، وكلهم من مصر، وأهل القراءة يعرفون منهم الشيخ محمود عبد الخالق جادو رحمه الله، والشيخ إبراهيم موسى، والشيخ محمد سالم المحيسن، وغيرهم من المشايخ الذين تلقينا عنهم القراءات. فهذه هي العلوم التي يعني درستها على هؤلاء العلماء والمشايخ. ولكن لا أغفل في هذا أو بهذه المناسبة دراستي عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله أعده بكل اعتزاز وتواضع بكل اعتزاز وتواضع أعده من العلماء الذين تعلمت منهم واستفدت منهم شيء الكثير، ذلك لأنني حضرت للشيخ رحمه الله مجالس كثيرة وكثيرة جدا، وكان كثير منها في مناسبة رمضان بمكة وموسم الحج بمكة، فكان الشيخ رحمه الله في كل رمضان يأتي إلى مكة في العشر الأواخر، فكان له درس بعد صلاة الفجر ودرس بعد التراويح، وكنت من المواظبين على تلك الدروس خلال السنوات التي مكثتها بالمملكة للدراسة، بل حتى بعد ذلك يعني لما كنت أعتمر في رمضان كنت أيضا لا أفوت دروس الشيخ رحمه الله، وأيضا في موسم الحج، فكان الشيخ رحمه الله في موسم الحج له مخيم معروف يقيم فيه الدروس والمحاضرات، فكنت بحمد الله جل وعلا ممن يعني يكثر التردد على مخيم الشيخ رحمه الله. ومن أطول تلك المناسبات وأنفعها التي استفدت منها من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مناسبة إقامة الشيخ رحمه الله لدورة علمية في مسجده، يعني في سنة من السنوات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقام دورة علمية بمسجده بعنيزة بالقصيم، فكان الشيخ رحمه الله وهذا لمدة شهر أو أكثر، فكان الشيخ رحمه الله يلقي 8 دروس في اليوم، كان يلقي 8 دروس في اليوم الواحد، 5 منها في الفترة الصباحية و3 منها في الفترة المسائية، فبلغت الدروس التي حضرتها أنا وكثير من طلبة العلم وبعض الزملاء الجزائريين في تلك المناسبة بلغت أكثر من 240 درس، يعني في شهر واحد حضرنا له أكثر من 40 و200 درس، 240 درس، حتى قلت لبعض زملاء يا الله أكبر، قلت له استفدنا من الشيخ في شهر واحد ما لم نستفده في سنة كاملة في الجامعة الإسلامية، ما لم نستفده في سنة كاملة في الجامعة الإسلامية. وكان الشيخ رحمه الله كما هو يعني معروف يعني يدرس في كل العلوم والفنون من عقيدة وتفسير وفقه وأصول فقه وحديث ولغة وفرائض وغير ذلك. فهؤلاء هم المشايخ الذين لازمتهم يعني لازمتهم لمدة يعني طويلة. وهذا الطول طبعا يختلف من عالم إلى آخر ومن شيخ إلى يعني آخر. وأما العلماء الذين لقيتهم وحضرت لهم إلى العديد من الدروس والمحاضرات ولكني لم ألزمهم لمدة طويلة، فهم أيضا كثر بحمد الله تعالى. على رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فقد حضرت له العديد والكثير من المجالس، وخاصة يعني في المواسم كرمضان وموسم الحج وغيرها من المواسم. وأذكر أنني مرة سافرت من المدينة إلى الطائف صيفا، ومدينة الطائف يعني للعلم للمناسبة يعني أكثر مشايخ سعودية في الصيف يذهبون إلى هناك. فاغتنمنا أنا وبعض طلبة فرصة وجود المشايخ بالطائف، فزرنا الطائف وحضرت بحمد الله تعالى العديد من مجالس الشيخ التي أقامها بتلك المدينة. وبحمد الله تعالى تناولت الغداء مع الشيخ رحمه الله وبحضوره في ثلاث مناسبات. راني تغديت مع الشيخ يا جماعة، هذا من فضل الله تبارك وتعالى ومنه علي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. فتناولت الغداء في ثلاث مناسبات متتاليات في بيت الشيخ رحمه الله وبحضور الشيخ نفسه رحمه الله رحمة واسعة. أيضا من المشايخ الذين من الله جل وعلا علي بلقياه والاستفادة منه وسماع بعض دروسهم ومحاضراتهم الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو الإمام الكبير المحدث المشهور. منهم أيضا وأختصر الشيخ عمر فلاتة رحمه الله، وكان أيضا كان من كبار علماء المدينة الذين يعني أدركتهم وحضرت له الكثير من الدروس بحمد الله تعالى. منهم أيضا الشيخ الفوزان حفظه الله، وهو من المشايخ الذين حضرت لهم العديد من المجالس والمحاضرات وكانت بالمدينة وبالطائف. أيضا من العلماء الذين لقيتهم شيخ الحيدان حفظه الله، فحضرت له الكثير من الدروس والمجالس بمكة. منهم أيضا الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله وأمد في عمره وأصلح عمله. أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله من المشايخ المعروفين، حضرت له الكثير من المجالس في التفسير وفي السيرة بالمسجد النبوي. والشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله لي منه أيضا تزكية خطية، زكاني في تزكية مكتوبة بخط يده وهي معي يعني هنا، يعني هذه هي التزكيات التي يعني أذكرها لكم موجودة يعني معي. والشيخ حفظه الله في هذه التزكية وصفني فيها بأوصاف أرى أنه بالغ في مدحي، ولكن يعني من باب يعني كما يقال يعني ننقل ما ذكره الشيخ يعني من باب الأمانة يعني في النقل. فالشيخ رحمه حفظه الله وصفني بالأستاذ الفاضل، قال الأستاذ الفاضل عمر كذا، ثم قال بعد ذلك بل هو شيخ من شيوخ العلم، قال بل هو شيخ من شيوخ العلم. وهذا يعني وصف لا شك أنه مبالغ فيه جدا. أيضا من العلماء الذين لقيتهم واستفدت منهم كثيرا الشيخ عبد الله العبيلان حفظه الله، وخاصة في مادة الحديث والفقه، وشيخ حفظه الله لقيته بدولة الإمارات بمدينة دبي. أيضا من المشايخ الذين لقيتهم وحضرت لهم المفتي مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى، حضرت له بعض خطبه في مسجده في مدينة الرياض، فضلا عن الخطب التي كان يلقيها الشيخ بمسجد نمرة بعرفات. فهذه يعني أو هؤلاء يعني بعض المشايخ والعلماء الذين لقيتهم واستفدت منهم. أما ما يتعلق بعلاقتي بشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله ووفقه الله وأطال عمره وأصلح عمله، فهي علاقة تلميذ بشيخه. فشيخ ربيع حفظه الله من المشايخ والعلماء الذين أحببتهم ولا أزال، أحببتهم ولا أزال في الله تعالى. وهو من المشايخ الذين عرفوا بالعلم والتواضع والزهد والخشوع وغير ذلك. ولذلك الكثير من الطلبة لا يعرف الكثير من أوصاف الشيخ، يظن أن الشيخ هو ذلكم الرجل يعني الجلد الشديد الذي الذي ليس يعني فيه رحمة إلى آخره، وهذه يعني أمور أبرئ منها الشيخ، وهذا فيما رأيته بنفس. فالشيخ رحمه الله كان على قدر كبير من الزهد والتواضع والخشوع. ولهذا أذكر أنني مرة يعني حضرت مجلسا في بيته في المدينة، كان يفسر فيه قول الله تعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فجعل الشيخ حفظه الله يفسر يعني هذه الآيات ويبكي رحمه حفظه الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى. فهي كما قلت علاقة تلميذ بشيخه. والشيخ رحمه حفظه الله من المشايخ الذين كنت أذهب إلى بيته كل أسبوع تقريبا في الأيام التي كنت فيها طالبا بالمدينة، يعني لا يخلو أسبوع إلا وأذهب إلى بيته مع مجموعة من طلبة العلم، نستفيد من الشيخ ومن علومه في العقيدة والفقه وغير ذلك. وكان الشيخ حفظه الله قل، هذه والله شهادة منه، قل أن يتكلم في الأشخاص، كان قل أن يتكلم في الأشخاص، بل كانت مجالسه حفظه الله عامرة بتدريس العقيدة والحديث والفقه ونحو ذلك. ولما سافرت من الحجاز وأقمت بالإمارات، أقمت بالإمارات لمدة 9 سنوات بمدينة دبي، كنت من أكثر الناس نشرا لكتب الشيخ حفظه الله. ولذلك أذكر جيدا أنني كنت مشرفا على مشروع اسمه مشروع نشر العلم، يعني كنا يعني نتبرع شهريا بمبالغ رمزية، يعني كل واحد كل شهر يحط 50 ريال 100 ريال، فنجمع مبلغا من المال، وبعد كل شهرين 3 نطبع كتابا من كتب يعني المشايخ مشايخ السلفية المعروفين. فطبعنا بحمد الله تبارك وتعالى مئات الآلاف من النسخ التي كانت توزع بالمجان، وكنت أنا القائم على هذا المشروع، وأنا من يعني قدم فكرته، وكنت أنا القائم عليه، لا أرجو بذلك إلا ثواب الله جل وعلا. ومن الكتب التي نشرتها كتاب لشيخ ربيع حفظه الله، وهو كتاب المحجة البيضاء في الدفاع عن السنة الغراء، طبعت منه 5000 نسخة ووزعت بالمجان. وكنت من المدافعين عن الشيخ حفظه الله، فكان في تلك الأيام يعني في التسعينات يطعن في الشيخ ربيع حفظه الله، وكنت من المنافعين عنه والمدافعين عنه، حتى صرت ألقب بالجميع المدخلي، صرت جميعا مدخليا. فهذه هي علاقتي بالشيخ. ولكن أقول وأردد وأكرر، وهذا دين، والله لا أستحي من أحد ولا أخاف أحد، فالشيخ ربيع حفظه الله عالم من العلماء وشيخ من المشايخ الكبار، ومع ذلك فهو بشر، فهو بشر يصيب ويخطئ، يؤخذ من قوله ويترك، سواء كان قوله في الحديث أو في الفقه أو في الحلال والحرام أو في الرجال، فهو بشر يصيب ويخطئ. وعقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نعتقد في أحد العصمة إلا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله. هذا اتفاق المسلمين يا جماعة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحبه يعني من أحب هذا الشخص ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، يقول شيخ الإسلام في حكم هذا: كان من أهل البدع والضلال والتفرق. فهل بعد هذا إذا قلنا لبعض الطلبة لكي نحثهم على تعلم العلم وعلى ترك المسائل التي هي أكبر منهم، لأن مسائل الجرح والتعديل كما سيأتي إن شاء الله تعالى من المسائل الكبيرة التي لا يحسنها إلا أفذاذ من العلماء، فنقول لبعض الطلبة حتى لا يضيعوا الكثير من أوقاتهم في هذا الباب، نقول لهم وننصحهم بأن يعني هذا الكلام يعني من الأمور الاجتهادية التي لا تستند إلى نصوص منزلة من الوحي، هي أمور اجتهادية يجتهد فيها الشخص فيصيب ويخطئ. فهل يعني بعد هذا يعني نرمى بأننا يعني لا نحترم الشيخ ولا نجله إلى آخره؟ أكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. طيبا إتماما يعني للتعريف السابق ونحاول أن نستعجل حتى ننهي يعني هذا الموضوع ولا نعود إليه إن شاء الله. بعد تلك المسيرة المتواضعة في طلب العلم اشتغلت بحمد الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الله وفي تعليم العلم ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة. وكانت البداية يعني بدولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي يعني لمدة 9 سنوات يعني من سنة 95 ميلادية إلى سنة 2004. ثم يعني بعدها يعني دخلت البلاد ووصلت يعني مشواري في التعليم والتدريس. أذكر فقط باختصار الكتب أو بعض الكتب التي قمت بشرحها وتدريسها وأذكرها على سبيل العجل. الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، المنظومة الحائية لابن أبي داود في العقيدة، المعتقد الصحيح للشيخ بن برجس، معتقد أبي بكر الإسماعيلي في العقيدة، سلم الوصول للشيخ حافظ الحكم مع شرحه معارج القبول، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ السعدي، وكتاب الأسماء والصفات أو كتاب الأسماء الله الحسنى للشيخ عبد الرزاق العباد، العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العثيمين، وجزءا لا بأس به من كتاب الشريعة للأجر، هذا في العقيدة. أما في الفقه فدرست كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ختمته بدبي وأنا الآن بصدد ختمه في بن عكنون. أيضا شرحت تقريبا 3 مجلدات من كتاب زاد المعاد لابن القيم، وصلنا فيه إلى الجزء الثالث. أيضا شرحت الدور البهية للشوكاني. في أحاديث الأحكام شرحت 40 للإمام النووي، وبلوغ المرام وصلت فيه في دبي إلى كتاب البيوع بل تجاوزت. أيضا قطعة لا بأس بها من صحيح الإمام البخاري، وأنا أيضا الآن بصدد شرح رياض الصالحين. في المصطلح والأصول شرحت الأصول من علم الأصول لشيخ العثيمين، شرحت أيضا الاعتصام للإمام الشاطبي، شرحت أيضا البيقونية في مصطلح الحديث، وشرحت أيضا الباعث الحديث إلى اختصار علوم الحديث، والمختصر لابن كثير، والشرح لأحمد شاكر، وشرحت أيضا المجلد 18 من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المجلد المخصص في الحديث، وفي اللغة شرحت الأجرمي. هذا يعني هذه يعني بعض الكتب التي درستها. الآن أعود إلى المؤاخذات السابقة. أما موقفي من الشيخ ربيع ومن الشيخ الألباني رحمه الله فأظن أنه قد تبين لكم من خلال التعريف السابق، فهي علاقة تلميذ ومتعلم بشيخه وعالمه. ويعلم الله أننا لا نكن لهؤلاء العلماء إلا التقدير والتعظيم والتبجيل، هذا الذي تربينا عليه وعرفناه من طريقة أهل السنة والجماعة ومن منهجه. وأما قولي وهم ابن حجر في كذا، أو الألباني صحح الحديث والذي يظهر أنه ضعيف بسبب كذا وكذا، فلا أظن أن هذا يعد من التطاول على العلماء. فنحن والله لا نتطاول على عامة الناس، فكيف نتطاول على علماء أجلة؟ ولهذا بهذه المناسبة أخونا الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله ووفقه وسدده لكل خير، وهو ممن يعني حذر من حضور هذه المجالس، فأقول إن كان هذا الفعل مني يعد تطاولا فقد فعله هو أيضا. أنا يا جماعة ماليش الرد، أنا والله لا أرد، وإنما أبين لكم أن ما يلقى في هذه المجالس بحمد الله هو كلام علم تعلمناه من علماء، هو كلام علم تعلمناه من علماء. فإذا كان الواحد منا يعني استفاد فائدة وتبين له بأن العالم الفلاني وهم وأدلى بتلك الفائدة، هذا لا يعد تطاولا أبدا. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله كان كثيرا ما يذكر مقالة يرددها البعض، وهي قوله: ما ترك الأول للآخر. يعني الأولين ما خلوا الأخرين، العلم خلاص. فكان الشيخ رحمه الله يستبدلها بكلمة أخرى فيقول: ماذا يا جماعة؟ ماذا كان يقول؟ كم ترك الأول للآخر. بمعنى أن العلم يعني بحمد الله تبارك وتعالى يعني لا يزال في هذه الأمة. فأقول يعني من هذا الباب يعني للفائدة فقط، إن كان هذا تطولا ها هو الشيخ جمعة وفقه الله وحفظه الله يعني حكم بالوهم والخطأ وغير ذلك على جملة من العلماء في كتابه القواعد الفقهية. فها هو مثلا في صفحة 287 يوهم ابن القيم رحمه الله مئتين وسبعة وثمانين أو يوهم نعم ابن كثير، قال يتكلم عن تخريج حديث، قال: وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره وإسناده ضعيف. إذن وهم ابن كثير، قال: وصححه ابن كثير في تفسيره وإسناده ضعيف. طيب 290 يقول في الحاشية: وقال ابن القيم وهذا إسناد جيد مرفوع. يقول شيخ جمعة معلقا قال: وهذا ليس بجيد. إذن ابن القيم يقول جيد ويقول ليس بجيد، هذا ليس تطاول. نعم والله ليس بتطاول، وإنما هو بيان للأحكام الحقيقية في الأحاديث. صفحة 456 يقول: وضعفه ابن القيم في إعلام الموقعين وسكت عنه في تهذيب السنن، قال: وتضعيفه مردود. تضعيف مردود، إذن ضعفه والتضعيف مردود. 470 ذكر كلاما لابن القيم في تخريج حديث قال: وقد وهم الإمام ابن القيم عفى الله عنه في أمرين، قال: الأول عزو الحديث للصحيحين، والثاني كذا وكذا. 549 يقول عن حديث: وقد عزاه الإمام ابن القيم رحمه الله لمسلم وحده، قال: وهذا قصور، يعني تقصير، فقد أخرجه البخاري كما عرفت، إلى غير ذلك من المواضع. ووالله هذا الكتاب يا جماعة ما دققش فيه، مانيش مجمع لي وقبو باش يجبدوا الأخطاء، وإنما تصفحته لمدة نصف ساعة إلى 45 تقريبا. هذا لأبين لكم بأن يعني هذا الكلام يعني كلام علم، هذه رسالة علمية. فكون يعني الشيخ أو طالب العلم إذا ذكر يعني خطأ لعالم وقع فيها وعزو وكذا، هذا والله لا يعد من التطاول، بل هذا من بيان العلم والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب باختصار، قضية شعر أمية ابن أبي الصلت، شعر أمية ابن أبي الصلت، أنا ذكرت كلاما ووالله أقولها يا جماعة، والله لا أنصحكم أن تجالسوا المبتدع، إياكم ومجالسة أهل البدع. وهذا المعنى قررناه مرارا وتكرارا في كتب العقائد، ونحن بحمد الله جل وعلا قبل أن نذكر تلك الفائدة كنا قد درسنا مرارا وتكرارا هذه المسألة في كتب العقائد، وأن الأصل عدم مجالسة أهل البدع إلى آخره. ولكن مع ذلك قرر العلماء أن المسلم قد يستفيد ممن يخالفه في العقيدة ونحو ذلك. ولذلك يعني باختصار شديد في كتاب التوحيد لمن درسه سيمر معه حديث قتيلة أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ قال اليهودي تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الفائدة من يهودي. ولكن هل معنى هذا الكلام أن نقول لشخص رأى قعد مع اليهود؟ أبدا، ما قلنا هذا والله، ما قلنا لكم جالس اليهود ولا جالس المبتدع إلى آخره. غاية ما قلناه بأن كلمة الحق والحكمة تؤخذ من كل أحد، وهذا المعنى كما قلت قرره العلماء مرارا وكثيرا وتكرارا. هذا الحديث علق عليه الشيخ صالح الشيخ رحمه الله أو حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد، قال مما يستفاد منه. هذا كلام الشيخ صالح الشيخ، يعرف المنهج وسلف، ما هوش مهرد كيمانا، يا أخي رجل سلف عالم يشهد له كل علماء الدنيا بالعلم. ماذا يقول؟ قال مما يستفاد منه أن صاحب الهوى قد يفهم الصواب، فإذا فهم الصواب فإن الواجب أن يقبل منه، لأن المسلم يجب عليه أن يقبل الحق ممن جاء به ولو كان يهوديا أو نصرانيا، إلى أن قال لأن الحق هو ضالة المؤمن، أين وجده أخذه، فلا يمنعه من قبول الحق أنه قاله مشرك أو قاله كافر أو قاله فاسق أو قاله مبتدع أو قاله ضال، إذا كان الكلام في نفسه حقا. هذا كلام الشيخ ليس كلام. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ صاحب كتاب فتح المجيد معلقا أيضا على هذا الحديث، قال وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان. تأمل إلى كلمة كائنا من كان. وقال شيخ العثيمين رحمه الله معلقا عليه ويستفاد من الحديث مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق. وقال شيخ الفوزان رحمه حفظه الله قال قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا. إذن فالحق يا جماعة يؤخذ من أي أحد، يؤخذ من أي أحد. ولكن هذا الكلام لا يعني أننا ننصحكم بمجالسة الكفار والفسقة واليهود والنصارى وأهل البدع وغير ذلك. كيف ننصح بذلك ونحن نرى والله الكثير من أهل السنة معرضين عن دروس أهل السنة؟ روح انظر إلى دروس أهل السنة في الجزائر، دروس شيخ فركوش، شيخ عزير رمضاني، شيخ الأزهر إلى آخره. الكثير من شبابنا السلفي معرضا عن هذه الدروس والمجالس، قل من يحافظ عليها ويواظب عليها. فكيف أدعو طالبة إلى أن يحضروا لأهل البدع والعياذ بالله؟ فغاية ما ذكرته، ولا أدري والله ما هي العبارات التي استعملتها، إن كنت أخطأت في العبارة فأستغفر الله وأبرأ إلى الله جل وعلا منها، ولكن المعنى واضح، المعنى واضح. أنا لما ذكرت يعني ذلك الحديث أشرت إلى أن الحق لا يؤخذ من كل أحد، ولهذا من الخطأ يعني ما يفعله يعني بعض الناس، يشوف عندك يعني شريط ولا كتاب لشخص معين يجرحك بمجرد ذلك. سبحان الله، أراد أن يستفيد منه، فيه فائدة وهو أهل لذلك، ما المانع يا جماعة؟ ما المانع أن أستفيد منه؟ ولذلك أيضا للفائدة ليس من باب الرد والله، لتعلم أن هذه أمور علمية. الشيخ عبد المجيد جمع حفظه الله ووفقه وسدده لكل خير، وهو وإن حذر من مجالسي فأنا والله أنصحكم بحضور مجالسي، لأنه من خيرة طلبة العلم ومما يستفاد منه. الشيخ عبد المجيد جمع وفقه الله في كتابه القواعد الفقهية، في كتابه القواعد الفقهية انظر إلى قائمة مراجعه ومصادره، لا أبالغ إن قلت أن أكثر من نصف تلك المراجع والكتب أهلها مبتدعة معتزلة وأشاعرة وصوفية إلى آخره، نقل واستفاد من تلك الكتب بكثرة، فنقل عن البوطي رحمه الله، مع أن شيخ البوطي معروف بتصوفه وببعده عن منهج يعني عقيدة السلف، فنقل عن البوطي، ونقل عن أبي الحسين البصري وهو معتزلي وصرح بالمصادر بأنه معتزل، ونقل عن عبيد الله بن الحسين الكرخي قال الذهبي كان رأسا في الاعتزال، نقل عن سيف الدين الآمدي متكلم وفيلسوف معروف اتهم بالانحلال وبترك الصلاة إلى غير ذلك من الطامات، ولكن كان بارعا في أصول الفقه، نقل عن أبي حامد الغزالي وهو معروف بصوفيته وشطحاته، وعن الفخر الرازي وأبي المعالي الجويني وغيرهم من أهل الأصول، ومن المعلوم أن أكثر من ألف في الأصول هم معتزلة أو أشاعرة أو فلاسفة متكلمون، أكثر من ألف في أصول فقههم من هذا النوع والصنف. هل نقول للشيخ عبد المجيد جمعة وفقه الله ارتكبت محظورا وخرجت عن منهج السلف وليس من منهج السلف الاستفادة من هذه الكتب؟ لا والله لا نقول هذا، لا نقول هذا. إذن ففي التقعيد في التأصيل يحذر أهل السنة من أهل البدع، فأهل البدع كما وصفهم أهل السنة عقارب يلدغون الإنسان، ولكن كون الإنسان يعني يستفيد الفائدة من كتبهم ونحو ذلك هذا لا يستغني عنه إنسان في هذه الدنيا جماعة، كل طلاب العلم وكل العلماء والمشايخ يفعلون هذا، فلماذا يحرم علي أنا العبد الضعيف؟ أنا إذا درت حلال حاجة حرام وخرجت عن منهج السلف وغيري معليش، أنا أيضا الحمد لله تعلمت وأنا يعني آمن من بدع هؤلاء، لا لا لا أخاف منها بحمد الله تبارك وتعالى، وإن كان المثبت هو الله جل وعلا. فهذه فقط يعني كما قلت يعني أريد فقط والله البيان ولا أريد الرد، أريد أن أبين بأن يعني ما يعني حدث يعني في هذه المجالس هي يعني أمور علمية تعلمناها واستفدناها من العلماء سواء في حياتهم أو في كتبهم ومؤلفاتهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.